وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. And indeed, for you in grazing livestock is a lesson. We give you drink from what is in their bellies, between excretion and blood, pure milk, palatable to drinkers.